سلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في المملكة العربية السعودية قبل 10 سنوات، لكن ياهي قصة يا جماعة انها تقطع القلب. نهاية هالأحداث هذه في هالقصة كانت في 2010، لكن أبرجع معاكم قبلها ب5 سنوات، يعني في عام 2005. في رجل تاجر عمره بال50، وله علاقات وما شاء الله رب العالمين رازقه من أوسع أبوابه، لكن الخير هذا اللي عنده كان بسبب زوجته بنت أحد أشهر التجار، والشخص هذا متعلق فيها، يعني عشرة عمر، هم ثيناتهم في ال50 من العمر، لكن الله ما قسم لهم أن يجيهم عيال بسبب الزوجة، لكن الزوج هذا اللي هو التاجر مستحيل يفرط بزوجته، فاستمر معاها وراضي بالأمر الواقع. فبدوا بعد ما وصلوا هالعمر يفكرون ان يعني يشوفون لهم ولد يتبنونه، او يعني اللي هو نظام الحضانة، او ان يشوفون يعني طريقة ان يعوضون بدام يعني المرأة هذه مدام انها ما تحمل يشوفون لهم ولد يرعونه. فجت في باله فكرة اللي هو الزوج، أقنع زوجته في خطة ووافقت على أن يتزوج وحدة ثانية فقط علشان الخلفة. لكن شنو نوعية هالخطة هذه راح تعرفها من خلال تفاصيل القصة. الرجل هذا فعلا قام يبحث ويسأل ويدور بنت الحلال، لكن عنده مواصفات خاصة علشان تضبط معاه خطته. فقام يوصي يعني الحريم، يوصل خطابات يشوفوا له بنت تكون صغيرة في العمر، والشيء الثاني تكون البنت من عائلة فقيرة أو عائلة حالتهم المادية تعبانة، علشان يوافقون انها تكون زوجة له، وهي الزوجة الثانية والرجل عمره في ال50 ويبي بنت صغيرة، الى ان فعلا ارشدوه على بنت عمرها 15 سنة، امها متوفية وعايشة مع اخوها وابوها، وعايشة في البيت شغالة تطبخ وتكنس حق أبوها وأخوها، وعمرها ب15 سنة شالت هالمسؤولية وهي صغيرة. لما تقدم لها هذا الرجل الغني، طبعا الأبو على طول بدون تردد وافق على زواجها، والبنت ما تدري عن الموضوع، لأن بحقيقة الأمر أن في بعض العائلات في الخليج وحتى في الدول العربية البنت وموافقتها على الزواج هذا أمر ثانوي، إذا اقتنعت كان بها، وإن ما اقتنعت فهو ما يغير شيء من رأي الأب، وهذا اللي حصل مع هالبنت. قال حق التاجر مبروك عليك والبنت خليها علي. مالكم بالطويلة، الأب هذا فاتح بنته اللي عمرها 15 سنة، قال لها يا بنتي هذا تاجر ويخليك تعيشين في قصر، وانت تعرفين حالتنا التعبانة، وانا طلبت منه مهر كبير والرجال وافق، يعني وين بتحصلين واحد افضل منه؟ صحيح راح تكونين الزوجة الثانية، لكن بالحلال. قالت له يا يبا انت تقول عمره 50 سنة، يعني الفرق بينه وبيني أكثر من 35 سنة. البنت يعني واعية لكن ما تعرف حجم المسؤولية. رفضت في البداية خايفة، وخصوصا لما قال لها كبير وشايب، والشيب ما في عيب لكن نقصد فرق السن، وكزوجة ثانية. البنت خافت، رفضت في البداية. الأبو قال لها يا بنتي فكري بالموضوع من هالكلام. قالت لا يبا أنا ما أبي. قال لها والله شوفي أصلا موافقتك ما لها أي لزمة، أنا قلت باخذ رأيك، إذا ما تروحين بالطيب بتروحين غصبا عليك، فوافقي علشان ما أسحبك ورميك عنده في بيته غصبا عليك. هني البنت ما لها إلا رب العالمين ثم أبوها وأخوها، وإذا الأبو والأخو أم موافقين على الرجال وهم اللي يجبروا فخلاص تسلم أمرها لرب العالمين. لا من جات البنت وافقت وسووا عرس سكاتي ما حد يدري، والتاجر دفع المهر الكبير حق أبوها وخذ البنت إلى بيته. الرجال عنده قصر تعيش فيه زوجته الأولانية وهو أصلا من خيرها، فقام وحط غرفة في جانب البيت، يعني مثل ما تقولون نفس غرفة السائق اللي تكون غرفة طرفية وفيها حمام صغير تكرمون وفيها مطبخ صغير وتعيش فيه. يعني طلعت من فقر ورجعت إلى فقر لكن كاسم زوجة تاجر، وكان يعاملها التاجر معاملة سيئة جدا، يعني لا احترام لا معطيها مكانتها كزوجة أبد، حاطها في البيت كاسم زوجة. لكن البنت رضت، وأصلا ما كانت متعودة على الخير علشان تحس بالفرق. تأقلمت البنت تكنس وتطبخ وتغسل وكذا حق زوجها اللي يجيها من فترة وفترة، وهو ساكن نفس البيت لكن أغلب أوقاته عند زوجته الأولى. المهم بعد فترة احملت هالبنت واستانست ان لقيت الحين احد ممكن انه يكون شمعة في حياتها، وفعلا ولدت وجابت ولد وسموه مشاري. لكن بعد ما طلعت من المستشفى ورجعت البيت قال لها زوجها اباخذ الولد شوية بودي عند زوجتي الأولى علشان تشوفه. البنت على حسنية قالت لأي ما في مشكلة، خذ الولد ودخل عند زوجتها الأولى. الأم أم مشاري تنتظر الزوج يجي ومعاه الولد. طول شوي صار الليل، البنت قامت تخاف وتفكر وين راح بالولد. إلى اليوم الثاني الصبح وهي ما نامت، كلها بكي وتنتظر اللحظة اللي رجع لها ولدها. دخل عليها زوجها قال لها ايش فيك ما نمتي وكذا. قالت له شلون انام وانت ما اخذ ولدي، وين الولد؟ قال لا خليته عند زوجتي. قالت له شلون خليته عند زوجتك؟ زين جيبه خلني ارضعه خلني كذا. قال لا لا ما لا داعي خلي عندها شوي، ترى مرة كبيرة بالعمر ومحرومة من العيال حرام عليك خلي عندها شوي. قالت لا يعني خلاص يعني شافت أمس يعني لميت بيقعد عندها يعني. قال لها ما يخالف ما يخالف طولي بالك يومين ثلاثة بترجع لك. البنت مثل ما قلت لكم صغيرة في العمر، يعني قول وصلت عمر 16 ونص، ما هي واعية ما هي قد القرارات هذه، شلون يعني ولدي وكذا. المهم سكتت البنت، والزوج هذا يعني إنسان عنيف، يعني أي كلمة ممكن إنه يضربها ممكن إنه كذا، فسكتت يعني خايفة مثل اللي بال على الموس تبيه بس يرجع الولد. مر يوم يومين ثلاث يغط عنها الزوج ما يبين، أسبوع يجي تمسك فيه الله يخليك أبي أشوف ولدي، يرحم والديك شنو القصة؟ المهم قال له ايش فيك انت، ترى انت كبرت الموضوع، زوجتي هذه ترى يعني كم عمرها يعني كبيرة، ترى اعتبريها مثل امك. قالت الزين وش المشكلة؟ ابي اشوف الولد ولدي. قال له خليه عندها، ايش فيك انت، احنا كلنا بيت واحد يعني ما هو بعيد عنك، خلي شوية خلي يطيب خاطرها منه ونرجع لك. المهم الأسبوع صار شهر، والشهر صار سنة، والبنت هذه كلها تبكي، وكل ما كلمتها الزوج هذا يقعد يساحلها بهالكلام، انتظر شوية طولي بالك خلي عند المرة الولد بخير. والمرة هذه المسكينة أم مشاري تسمع صوت ولدها، يعني ما هي بعيدة، وتعرفون الولد في بداية حياته كلها بكي يعني، فالصوت يسري وتسمع بالليل. قعدت مسكينة أم مشاري طول اليوم وهي حاطة أذنها على الحيط علشان تسمع بس صوت ولده وهو يبكي، وتبكي معاه. المهم سنة وشوي حست إن الولد ما راح يرجع، قعدت تصارخ وتسوي مشاكل وخلاص ورجعني بيت أهلي، وكل ما ترجع بيت أهلها يمسكها أبوها وأخوها ويضربونها ضرب. إحنا ما عندنا بنت تطلع من بيت زوجها تقول لهم ولدي، يقولوا لها ولدك ما هو بعيد، الولد عند أبوه ونفس البيت، أنت اللي تدورين مشاكل، ترى إحنا ما عندنا بنات يطلعون عن شور زواجهم، وترى ما عندنا طلاق، نذبحك وندفنك هني وما حد يدري عنك، أرجع لزوجك. ويجي الزوج وياخذ البنت، والبنت خلاص استسلمت لأمر الواقع. مالكم بالطويلة وتمر الأيام والأشهر وتحمل أم مشاري مرة ثانية. قالت رب العالمين عوضني عن ولدي مشاري، طبعا هي إلى الآن في أمل أن يوم الأيام يرجع مشاري، وعارف أنه موجود عند يعني زوجها ما هي بعيدة، فقالت مو مشكلة الحين أنا حامل والعوض عند رب العالمين. وفعلا استمرت فترة الحمل وولدت، ولحق الولد الثاني بأخوه الأولاني، جاها الزوج وخذ الولد مثل ما سوى في مشاري، والبنت هني انهارت، والله ما تاخذه والله كذا، ومسكها ضربها ضرب إلى أن أغمى عليها، وراح خذ الولد الثاني وسلم لزوجته. يرحم والديك الله يخليك، أنا أموت وأشوف ولدي الأولاني، الحين تجي وتأخذ الثاني، أنت ما تحس، أنت ما تخاف الله؟ قال لها هذا مصيرك، الولد عند زوجتي وما هو بعيد ونفس البيت، أنت صغيرة وما تعرفين حق العيال، وهذه كبيرة ومحرومة، حرام عليك. البنت ما هي فاهمة شو اللي يحصل، يعني هل هذا الشيء ممكن يكون طبيعي عند البشر ان الوحده ياخذون منها ولدها ويطلبون منها ما تتكلم؟ البنت قامت اقلبت الدنيا، اهربت من البيت وراحت لابوها وسوت مشاكل عند ابوها. طبعا الابو كالعاده يضرب فيها ويحرض اخوها عليها ويضربونها ويسلمونها لزوجها، وزوجها يجيبها مره ثانيه، تروح تحاول ان تهرب من البيت، تروح مركز الشرطه، يروح الزوج ويجيبها. المهم لين عجزت، مرت الأيام وتأقلمت على هالألم وعلى الشيء الغير طبيعي اللي قاعد يحصل معاها، أحملت للمرة الثالثة. يوم أحملت وجت تبلغ زوجها اللي هو التاجر في الموضوع، قالت له أسألك بالله، إذا قلت لك الخبر هذا أبي منك الأمان. قال لك الأمان؟ شو السالفة؟ قالت لا أنا حامل. قال أي الحمد لله مبروك. قالت لا تكفى الله يخليك، اللي في بطني هذا إنك ما تأخذه مثل ما خذيت مشاري وأخوه، الله يخليك. قال لا لا لا، من قال؟ لا لا، هذيك أصلا زوجتي الأولى مكتفية بالاثنين عندها وقعدت تربيهم لك، ترى بالنهاية مشاري وأخوه عيالك وهي تربيهم لك، يعني ترى ما في مشكلة، وهي زوجتي مثل ما أنت زوجتي، ترى احنا عائلة واحدة ومنها الكم. قالت له بس انا محرومة منهم، انا ما اشوفهم، انا كذا. قال لها لا اطمئني، انت حين ان شاء الله ولدي بالسلامة، وهذا عندك ان شاء الله يكبرون شوي ونجيبهم لك. اكيد وعد، قال لها وعد. المهم ويجي ذاك اليوم اللي تولد فيه ام مشاري وتجيب لها بنت، سمت البنت جمانة. طبعا كانت حاطة ايدها على قلبها ان لا يفكر زوجها ان ياخذ البنت منها. وفعلا استغربت ان مرت اسابيع والبنت عندها وترضع، وقامت تحب البنت هذه بشكل مو طبيعي. الله عز وجل عوضها عن عيالها المحرومة منهم، رغم انهم ما هم بعيد نفس البيت، لكن ما تشوفهم، تسمع أصواتهم، أصوات على الجهال وهم يبكون. وتكبر جمانة في أحضان أمها أم مشاري. أول شهر، ثاني شهر، البنت قطعة من الجمال الصغيرة هذه، وطايرة فيها مسكينة أم مشاري. صحيح إن كل ما تذكر مشاري وأخوه تقعد تبكي، لكن يعني شيء أحسن من لا شيء. اطمئنت انه ما راح ياخذ هالبنت منها. بعد ما مر عليها تقريبا 6 أشهر 7 أشهر قال لها باخذ البنت بوديها احط لها تطعيم، وانتم عارفين الصغار هذول لهم مواعيد محدده للتطعيم. قالت له اكيد تطعمها وتجيبها لي بسرعه وكذا. قال يا بنت الحلال انت خايفه مني انا، ترى هذه مهما كان بنت يعني. قالت له انا عارف حتى مشاري واخوه وعيالك، لكن خذيتهم وعطيتهم حق زوجتك، حرمتني منهم، انا خايفه انك تحرمني من جمانه. قال لا يا بنت الحلال بطعمها وبجيبها لك. قالت اوكي اسالك بالله ترجعها لي بسرعه. قال لا ان شاء الله. فعلا خذ البنت، والرجال كان ناوي انه اصلا يعطيها لزوجته، وهذا اللي حصل. خذ جمانة مني وعطاها لزوجته الأولى مني. بعد ما طول شوي عرفت أم مشاري أن جمانة لحقت إخوانها، بدأت تبكي وانهارت وهربت من البيت وراحت لأبوها الأبو الأكشر اللي ما فيه خير، ولا الأخو الله يطيح حظه اللي بس يضربون فيها ويرجعونها. لا أنت واقف وياها ولا انت اللي تسألها شنو موضوعها وشنو مشكلتها، ما اخذين عيالها انت، والله ما فيك ذرة رجولة. شلون تترك اختك ولا تترك بنتك عند واحد حقير مثل هذا؟ سامحوني انا انفعلت، لكن والله لو تسمعون اخر القصة شنو حصل. ام مشاري يضربها أبوها وتهرب. قالت أنا ما أرجع، أنا برفع قضية، أبي أنفصل عنه وأطلب في المحكمة اللي هو الحضانة عيالي. وطبعا لما الزوج يأخذ العيال هذه ما هي جريمة، لكن في قانون ينظم هالعملية دام أنهم صغار من حق أمهم أنها تربيهم. وكان النظام سابقا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تحتاج إلى وكيل وتحتاج إلى محرم علشان ما تقدم على قضية ولا تدخل مركز شرطة ولا أي شيء من هالأمور هذه، يعني هذا بحسب القانون. وهذا الشيء محرومة منه أم مشاري، أبوها تخلى عنها وأخوها تخلى عنها، واللي ظالمها هو الزوج، تجيب منه وما عندها بعد الله عز وجل إلا أبوها وأخوها اللي ما فيهم خير. المسكينة احتاست، طبعا تشردت أول أيامها إلى أن قدرت تروح عند واحدة من صديقاتها وتعيش عندها. بدت عاد تتصل على الزوج، الله يخليك الله يخليك، عطني بس جمانة خلاص، إذا أنت عشان العيال صبيان الاثنين ما في مشكلة، بس عطني جمانة، والله تعلقت فيها، الله يخليك لا تخليني أموت، والله أنا في كل يوم ما أنام إلا بعد ما أتعب من البكي، الله يخليك بس عطني أمل في الحياة، عطني بس جمانة خليني أربيها، خل عيال عندك مشاري وأخوه إن شاء الله يكبرون ويعرفون من أمهم، لكن جمانة خلها عندي الله يخليك. قال له شوفي أنا بقول لك شيء، الكلام هذا كله كان بالتليفون. أنا أصلا لما تزوجتك كان بهدف العيال، يعني ترى أنت بالنسبة لي مجرد مصنع للخلفة، مصنع للعيال فقط، أنت مالك أي مكان عندي، وبعد ما هربتي خلاص أنا أصلا ما أبيك ترجعين البيت، عيالي عندي وإذا معاجبك روحي اشتكي، روحي للمحاكم ينصفونك. طبعا ما حد وقف معاها، والبنت أصلا ما عندها أي مدخول علشان توكل محامي ولا أنها حتى مواصلات علشان تتنقل من مركز شرطة إلى محكمة، إلى خصوصا هي عايشة في الشمال، شمال المملكة العربية السعودية. المهم البنت تدمرت نفسيا بعد ما انحرمت من عيالها، لكن كانت تعيش في حالة حزن شديد. أثناء الفترة هذه كانت تستمع إلى بعض الأناشيد الحزينة وبعض المقاطع الصوتية من هالأناشيد والأهازيج هذه. المهم كانت تسمع لمنشد اسمه سلوم السلوم. طبعا هذا الأستاذ اللي ينقال سلوم السلوم أبو عمر، منشد سعودي له قصة طويلة، إنسان بمعنى الكلمة، ويملك ما شاء الله موهبة صوت وآداء جميل جدا. فكانت هذه أم مشاري أحد المتابعين له أيامها، وتعرفون ما في تويتر ما في إنستغرام، كانت تراسله وتحاول التواصل معاه عن طريق الفيسبوك، خصوصا أن سلوم السلوم اللي هو أبو عمر كان أصلا طالب في أمريكا. المهم كانت تتواصل معاه على الفيسبوك وقالت له يا أستاذ سلوم أنا عندي مشكلة وأبيك تعرضها. قال لها شلون أعرض مشكلتك؟ يعني لأن أبو عمر كان يستقبل الطلبات، يعني أي شخص كان يبي مثلا أنشودة تكلم عن موضوع معين كان يلبي الطلبات، فكانوا من بين هالناس أم مشاري. قالت له أنا عندي قصة طويلة وأنا ما لقيت لها حل لا بالقانون ولا في مراكز الشرطة، لأن أنا أصلا ماني لاقي أحد يوقف معاي، وكل ما أروح أتوجه إلى أي مركز شرطة يجي أبوي وياخذني ولا يجي زوجي علشان يمنعوني من تقديم الشكوى، فمالي إلا رب العالمين، وأنا أصلا أحرموني من جميع الإثباتات الرسمية اللي عندي موجودة، منها عند زوجي ومنها عند أبوي وأخوي اللي واقفين مع زوجي الظالم. قال لها حاضر، شنو موضوعك؟ قالت له القصة بالكامل اللي أنا سردتها لكم. طبعا هي ما كانت تعرف أن سلوم السلوم أبو عمر هو منشد، يعني مؤدي للقصائد بصوته الجميل. فقالها أنا حاضر، راح أطلب من أحد الشعراء المعروفين أنه يكتب القصيدة اللي تعبر عن معاناتك وعن قصتك بالكامل. قالت له جزاك الله خير. الرجل تواصل مع شاعر سعودي كذلك ينقال نومان العنزي، شاعر من الطراز الأول اللي كتب هالقصيدة هذه، والله ما هو شاعر فقط، هو إنسان، والأداء اللي قدمه سلوم السلوم فعلا هذا اللي احنا نسميه الفن رسالة. الفن فعلا رسالة إذا كان شيء محترم وشيء يوصل رسالة معاناة شخص، هو هذا فعلا الفن المحترم اللي هو المنشد والشاعر وكذلك الإعلامي اللي يطرح القضية علشان يحل فيها مشاكل الناس. هذا اللي حصل، سلوم السلوم استعان بالشاعر نومان العنزي وكتب له القصيدة، وتواصل كذلك مع أم مشاري وأخذ كل التفاصيل. كان الهدف من هالقصيدة اللي حولوها إلى أنشودة أن توصل معاناتها إلى مسامع كل الناس، واللي يقدر يقدم المساعدة بأي طريقة كانت يقدم. بعد ما كتب نومان العنزي هالقصيدة اللي والله لو تسمعونها إنكم لتبكون عليها وتحسون فعلا بالألم اللي كانت تعيش فيه أم مشاري. أنا حاطة لكم ترى على الإنستغرام، والرابط راح أحط لكم أسفل الفيديو. المهم نزلوا القصيدة على أنشودة وسمعتها أم مشاري. أم مشاري من كثر ما عبرت هالقصيدة عن ألمها وحزنها قامت كتبت المسكينة، كتبت القصيدة في ورقة ومخليتها في شنطتها 24 ساعة ما تفارقها، كأن كتاب يثبت حالتها أو رسالة إلى كل إنسان على وجه الأرض إن هذه معاناتي، وممكن قد تكون هذه معاناة كثير من النساء في الوطن العربي أو في العالم بشكل عام. ما لكم بالطويلة، بعد ما نزلت هالقصيدة وكسرت الدنيا من جمالها، الناس قليل اللي يعرف قصة هالقصيدة هذه، وفي ناس يعرفون. أم مشاري قعدت طول هالفترة هذه وهي تحمل هالقصيدة معاها تحاول انها توصل لأحد المسؤولين او الى يعني الى امير، الى شخص كبير ممكن انه يسمع هالقصيدة هذه اللي تعبر عن معاناتها، لكن اختفت في هالفترة ابدا، ما في اي تواصل بينها وبين المنشد ولا حتى الشاعر. وين راحت ام مشاري اللي هي ام جمانة؟ مالكم بالطويلة، قعدت فترة وهي مختفية ونزلت القصيدة، ونزلت القصيدة كذلك في ألبوم لها المنشد وكسرت الدنيا، والمنشد استغرب ان فترة طويلة ما تواصلت معاه أم مشاري، يبي يعرف شنو صار معاها، شنو كانت نهاية قصتها. المهم بعد فترة تقريب السنة جاء اتصال من احدى قريبات أم مشاري، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت له انت المنشد سلوم سلوم؟ قال له اي نعم. قالت له انا قريبة أم مشاري اللي كانت ساكنة عندها. حياك الله يا هلا اختي، حياك الله. شنو صار وياها؟ ان شاء الله شافت عيالها، ان شاء الله انحلت مشكلتها. قالت لا والله، البنت عاشت حياة تعيسة جدا بالمشاوير وتدور حل علشان احد يعني يقدم لها شكوى او انه يشوف حل مع زوجها هذا اللي ماخذ عيالها، او كذلك مع ابوها واخوها اللي طاردونها ومهددينها انه يذبحونها. مالك بالطويلة، طال عمرك ترى ام مشاري تطلب كل حل. قال لها شلون؟ قالت ام مشاري توفت، وتوفت في حادث. لا حول ولا قوة الا بالله، هالبنت هذه المسكينة اللي قعدت محرومة وتبكي ليل مع نهار سنوات من الحرمان، ما حد نصفها، لا أبو لا أخو لا زوج. البنت ماتت في حادث وقصتها إلى الآن موجودة في حقيبتها. القصيدة اللي شاف أم مشاري وقت الحادث لما بدوا يبي يعرفون هويتها، البنت ما عندها هوية، فلقوا القصيدة هذه داخل شنطتها. طبعا هذا قبل لا يعرفون منو هذه أم مشاري، لقوا قصيدة في حقيبتها، القصيدة اللي تعبر عن قصتها بالكامل، واللي كاتبها الشاعر نومان العنزي، واللي طرحها في ألبومه المنشد سلوم السلوم. فالناس اعتقدت أن هذه القصيدة اللي كاتبتها هي أم شاري، لكن ما كانوا عارفين أن أم شاري كانت يعني هي اللي طالبة أن تكتب هالقصيدة تعبيرا عن معاناتها. طبعا القصيدة لو تبحث في الانترنت راح تلقاها مختلفة عن هالتفاصيل اللي أقول لك إياها، لكن وأنا حالي حالكم وأشكر المتابع اللي أرسل لي هالقصيدة من أسبوعين، وأنا بيني وبينكم يعني جدا تأثرت مع قصة أم مشاري، لكن التفاصيل اللي موجودة في النت غير مقنعة، لذلك بفضل رب العالمين أنا قدرت أتواصل أمس مع شاعر نومان العنزي الله يعطيه الصحة والعافية وادعوا له بالشفاء. الرجال يعني سرد لي القصة بالكامل، وكذلك قدرت أتواصل مع المنشد سلوم السلوم، إنسان جدا راقي، وكذلك أعطاني بعض التفاصيل اللي سردتها لكم اليوم. لكن الحين وينها صاحبة القصة أم جمانة؟ وأبشركم ما في شيء يضيع عند رب العالمين، أم جمانة بالنهاية إن شاء الله بتلتقي بعيالها مشاري وأخوه وجمانة وتفرح فيهم عند الله، ويعوضها رب العالمين على صبرها والأذى والألم اللي تحملته والظلم اللي وقع عليها. لكن في المقابل أسأل الله أنه يعجل بالعقاب لأي شخص ظلم أم مشاري، سواء أب ولا أخ ولا زوج أو شخص سمع فيها القصة هذه أيام حياته ما تفاعل. وأشكر يعني الإنسان الراقي سلوم السلوم، وأشكر كذلك الشاعر نومان العنزي على الكلمات المؤثرة جدا. أنا راح أحط لكم القصيدة على الإنستغرام، والرابط موجود أسفل الفيديو، أو تدخلون على إنستغرامي راح تسمعون القصيدة كاملة في كلماتها. وهذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وأتمنى لا تنسون الاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.